أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الإمام يقول في مقام التفسير أنه أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك، هكذا نقرأ. إذن الميقات النقطة الأولى للقاء مع رب العالمين، وأنتم تعرفين عادة الملوك والوزراء إذا لم يحب اللقاء مع أحد يمنعونه من الباب الأول، مو معقول يدخل فيدخل فإذا صار بجانبه قال أخرج من عندنا، هذا غير معقول. رب العالمين والله العالم من الممكن، نحن لا نجزم، ولكن من الممكن يقبل عمرة البعض وحجة البعض، وعلامة القبول تفاعله في نقطة الميقات. هذا الكلام كله في إحرام الحج والعمرة. ولكن وتعلم أنك تحرم في كل يوم في كل فريضة، أنت حالك حال المحرم في الميقات. تسمى التكبيرة الأولى ماذا؟ تكبيرة الإحرام. أيضا في صلواتنا الواجبة نحن في سفر إلى الله عز وجل، كما أن العمر والحج سفر كذلك الصلاة سفر. الصلاة معراج المؤمن، الحج والعمرة سفرة أفقية على الأرض، والصلاة سفرة عمودية إلى السماء، نعرج إلى السماء. فإذا المؤمن الذي يريد أن يتقن صلاته اليومية فليستولي على حدود الصلاة الأولى عند تكبيرة الإحرام. ومن المعروف أن الذي يهمل تكبيرة الإحرام من التكبيرة وهو منشغل بالأحاديث القلبية، هذا من الممكن أن لا يفلح في صلاته. إذا أردت أن تخشع فسيطر على صلاتك من تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، إن نسيت التكبيرة سهوا أو عمدا فصلاتك باطلة. تكبيرة الإحرام تأتي بعد 6 تكبيرات مستحبة، وكأن الله عز وجل يحب أن يمررنا على تكبيرة الإحرام. قل مرة، قل مرتين، قل 3، قل 4، قل 5، قل 6، الآن قل الله أكبر بكل معنى الكلمة، هذه تكبيرة الإحرام. ترفع يديك وتنتهي بهما إلى الأذنين أو الوجه أو النحر، هذا أدب تكبيرة الإحرام. قبل أن نكبر تكبيرة الإحرام المؤمن أيضا يستعد باللقاء الإلهي. ما المانع أن نطيل الوقت قبل التكبيرة؟ بعض المؤمنين لعله بمقدار الصلاة الواجبة وهو يتوقف قبل الصلاة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، بدأها بالصلاة، إن صلاتي ونسكي باقي عباداتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وجهت وجهي لمن فطر استفاطر السماوات والأرض، وجهك إلى جهة القبلة فليكن قلبك إلى جهة الرب أيضا. لا تجعل وجهك أرقى من القلب، هذا الوجه الظاهري وجهته للقبلة، فلماذا لا نوجه القلب الباطني؟ يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت ربنا المحسن ونحن عبيدك المسيئون. هنيئا لمن استدر دمعة ولو بمقدارك ما يقال جناح بعوضة، ثم بعد ذلك قال الله أكبر. كلمة أخيرة، ما معنى الله أكبر؟ صيغة التفضيل تقول فلان عمره أكبر، أكبر من فلان، أطول من فلان، أغنى من فلان. هذا في الأقران، نحن في عالم الأبدان متساوون، لنا أحكام مشتركة، فنقول فلان له طول وهذا له طول ولكن هذا أطول، هذا له مال وهذا له مال، هذا ماله أكثر. في الأقران نستعمل صفة صيغة أفضل التفضيل، ولكن هل هنالك أحد مقابل رب العالمين وتقول بأن الله أكبر من؟ حاشا أن يكون طرفا للقياس. فإذا أكبر من أي شيء؟ الله أكبر من أن يوصف فيك يا أعجوبة الكون بدا الفكر كليلا، كلما أقدم فكري فيك شبرا سر ميلا، الذي لا يمكنه تمام مدحه العجز عن مدحه. غاية المدح لأي ممدوح أن تعجز عن مدحه، فالله أكبر من أن يوصف. رزقنا الله تعالى وإياكم معرفته ومعرفة جماله وكماله، إنه سميع مجيب. والفاتحة مع الصلاة.